الهواء، فعملوا العرق اللي هي الزراير يتربط كده فيها عشان ما يطرش مهما لو كان شديد. طب انت خايف على ايه؟ دينك، خايف على ايمانك، خايف على يقينك، خايف مرعوب انك تنتكس قبل ما تموت، نفسك في الثبات قبل الممات. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقولك اعظم سبب للثبات حتى الممات ان اوفق عرى الايمان ان تحب في الله وان تبغض في الله. اوفق عرى الايمان انك تدوق الحب عشان ربنا، انك انت قلبك يبقى صافي لاخوانك مهما عملوا فيك عشان ربنا. اصلا انا مش بعامل قرايبي، ده فلان رفع علي قضية، وفلان كان ورث ابويا، وفلان كان ورث والدتي، وفلان انا عارف انه اصلا يعني قلبه اسود ناحية، وفي الاخر انا مش بعاملهم، انا بعامل ربنا، انا بعامل الله، انا عايز حقة محبتي، عايز وجبة محبتي، عايز اليوم اظلهم في ظلي، عايز لهم منابر من نور، عايز اوثق عرى الايمان، عايز الا كان افضلهما، عايز يغبطهم النبيون والشهداء، عايز ان وجوههم لنور وهم على منابر من نور، لا يحزنون اذا حزن الناس ولا يخافون اذا خاف الناس. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الحب في الله وصفاء الصدر بيخليك من أولياء الله الصالحين، من أولياء الله. عشان كده الشيطان بيتجنن أول ما تبقى أنت وأخوك حلوين مع بعض، أول ما الأخوة تذكر الشيطان يذكر. إن تفرقكم هذا من الشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ينزغ بينكم. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، أول ما الأخوة تيجي الشيطان بيجي على طول، لأنه عارف أن سعادة دنيتك بسبب أخوك، سعادة دنيتك. الجماعة رحمة والفرقة عذاب. تبقى متدين وعيش معذب ليه؟ لوحدك، وعارف أن نجاح دينك مع أخوك. ولا تفتن بعده، اخوك ده حصن ليك من الانتكاس، لو مات بتقول يا رب ما تفتنيش بعده، كان هو اللي سندني. وعارف ان اخوك ده سعادة اخرتك، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. لما شافوا الاخوة في الله بتعمل ايه؟ قالوا يا ريتنا كنا شفنا العبادة دي وفهمناها. فالشيطان عارف ان سعادتك دين ودنيا واخرة بسبب اخوك، بسبب صفاء الصدر، بسبب الحب في الله، فهو يتجنن على دي. عشان كده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل، لا يحل لامرئ مسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث. ده انا بقالي شهر ما بكلموش. طب اسمع التانية دي بقى عشان تترعب بجد، لو كلمة لا يحل ما خوفتكش: فمن هجر اخاه فوق ثلاث فمات دخل النار. تخيلوا يا جماعة ان من اعظم سوء الخاتمة اللي محدش واخد باله، ما شاء الله ده المغسل بيقول كان وشه منور، ما شاء الله ده مات وهو ما شاء الله، كان مزعل حد، كان مقاطع حد، كان بينه وبين حد مشكلة، ما بيسلموش على بعض لو شافوا بعض اكتر من 3 ايام، سواء ده كان قريبه ولا جاره ولا صاحبه ولا زميل شغله، كان ده. فمن هجر اخاه فوق ثلاث فمات دخل النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هجر اخاه سنة، سنة بقى يعني ايه؟ بقاله سنة ما بيتكلموش مع بعض ولا بيسلموا على بعض، ولا من هجر اخاه سنة ايه؟ فهو كسف كدمه. يوم القيامة يتحط في مزنك انك قاتل، قاتل ليه؟ انك انت قتلته، كانك قتلته، لان كنتوا الاثنين بتضيعوا بعض، لان الهجر والفرقه بين المسلمين هو اللي خرب الدنيا كلها. هو الغرب قاعد كل يوم يدوس على رقبتنا بايه؟ بحاجه واحده بس، بس الفرقه اللي بيننا وبين بعض بعد ذنوبنا طبعا. انما لو ما فيش هذه الفرقه مش هيقدر يعترفوا، يقول لك الجولان من اسرائيل ومش عارف اعملوا ايه، وخدوا سينا الدول الغد، هو مش هيقدر ينطق الكلام ده لو المسلمين ايد واحده. انما طول ما المسلمين متفرقين هو مطمن، هو مطمن. فالشيطان منع عينه هي الفرقه. ليله النصف من شعبان مدرسه، مدرسه في المصالحات،